بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير Oh, Oh.

ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل وقصد في مجلس واغضب من صوتك ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا ومن